وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وواقيها من الخطر. وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وواقيها من الخطر. يا رسول وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وواقيها من الخطر. ما آثر البدر في قلب السماء سكنا يا رسول الله. ما آثر البدر في قلب السماء سكنا إلا لأن فوق الأرض كالقمر. ما آثر البدر في قلب السماء سكنا لأنك فوق الأرض كالقمر. بل أنت أعظم إشراقا بل أنت أعظم إشراقاً بل أنت أعظم إشراقاً وأحلى يا رسول الله. يا رسول ما آثر البدر في قلب السماء سكنا فوق الأرض كالقمر بل أنت أعظم إشراقا بل أنت يا رسول الله بل أنت أعظم إشراقا وأبهة وأحلى منه جمالا في النظر يا رسول الله يا قرة العين يا نور الوجود يا بل أنت أعظم إشراقا وأبهة وأحلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله